بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من بيوت منورة. بيتنا النهاردة منور، بيتنا النهاردة في أم واعية وأب فاهم مدرك متعاون مشارك. بيتنا النهاردة عندي يعني يوم لما بقول أنا فاهمة إزاي أتعامل مع طفل ثلاث سنين، يوم ما باجي أحكي لك لو في طبيب داخل غرفة العمليات ما هوش عارف حاجة عن العملية وجبتي له يعمل عملية هيعمل ايه؟ يا يموت العيان يا هيموت العيان، مفيش حاجة غير كده. يوم ما بقول انا عندي طفل فرحان ان انا اتجوزت وخلفت وجبت اطفال وما اناش عارفة ربي زي الدكتور بالظبط اللي داخل العمليات وهو مش دكتور اصلا لسه ما خلصش ما هوش عارف. يوم لما بقول ان كل جهاز له كتالوج يا جماعة وعشان اعرف ازاي اشغله واستفيد بيه ان انا لازم افهم ماشي ازاي الخطوات والانسان اولى بكده، ازاي اعرف اتعامل مع الطفل، ازاي اطلعه قيادي، ازاي اطلعه قائد، ازاي اطلعه عنده ثقه بنفسه معطاء اجتماعي قادر على التعامل مع الحياه بشكل عام. كنز من الكنوز انت مضيعاه لو انا ما اعرفش. نتعلم مع بعض انه متابعه الاولاد والاهتمام باطعامهم وزهورهم وشكلهم ولبسهم كل دي اسمها رعايه ماهيش تربيه. طب هي ايه التربيه؟ التربية هي العمل على خمس أمور. ركزي معايا كده، أول حاجة بناء قناعات. بتشمل إيه القناعات؟ عقيدة، مبادئ، قيم، طموح، فهم للحياة. بناء قناعات. تاني حاجة توجيه اهتمامات. إزاي بتشمل؟ تشمل كل ما يشغل بال الإنسان، إزاي يأتي وقت فراغه، إزاي إن أنا أخله في حاجة مفيدة. تالت حاجة تنمية مهارات بأنواعها المختلفة، مهارة رياضية، فنية، عقلية، إدارية، أيوة بعلمه إزاي، علمية، كل ده ثلاث سنين. رابع حاجة في التربية فهم قواعد العلاقات، مين تصاحب وتصاحبه على أي أساس، مين تتجنبه، إزاي أبني علاقة صحيحة، إزاي أصلح علاقة، إزاي أنهي علاقة خلاص دي كده لازم تتنهى. خامس حاجة يا جماعة في التربية اختيار القدوات، مين المثل الأعلى، أنا بطلع ابني مين مثله الأعلى عشان يصبح زيه، أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. كمان فهم القوانين اللي بتحكم التعامل في القدوات ديت. طيب دي خمس حاجات للتربية. اللي عداها ده اسمه أكل وشرب ومظهر ولبس ونوم وعياه ودكتور والكلام ده اسمه رعاية. طيب يمكن أفوض في الرعاية لكن التربية ما فوضش فيها، لازم أنت اللي فاهمة واجب الأم وواجب الأب. يساعدوا المربين، يعني المربي يساعد مع الأب والأم لكن الأصل أنت. طيب ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتربية أبنائنا صراحة وأن احنا نرعاهم حق الرعاية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، يبقى قرة العين في الأولاد. تعالوا مع بعض عشان أعرف أتعامل لازم أعرف خصائص المرحلة دي إيه. قالك عندي نمو وعقلي رقم أول واحد من خصائص المرحلة السنية، نمو وعقل، فضول دايما بيسأل لماذا، إيه ده وليه ليه ليه ليه ليه ما بتتقطعش وليه، جاوبي ما تيأسيش. احكي لكم قصه على ليه ديت. كنت راكبه مواصله من بلد لبلد وبعدين كان المسافه ساعتين بالعربيه، وانا في العربيه الناس اللي راكبين معايا في قدامي كرسي اب وابنه، طول الساعتين الاب بيشرح لابنه كل حاجه مرت عليه، ده ليه وده يعني ايه، يعني مصنع بترول ويعني ايه ده، وليه النار طالعه كده، وليه هي ليه العربيه ماشيه بتعمل ريحه كده على الاسفلت، ليه ليه ليه، ويشرح له المطاط خصائصه ايه وبيعمل. انا توقعت الولد ده طالع واتفزع عبقري اما يبقى في السن ده مثلا ما كملش خمس سنين يعني، وهو عمال بيقول له ليه ليه لصفات المرحله كده. ما اوعي اكثر كلمه ليه دي، ما ينفعش ما جاوبش، ما ينفعش ما يسال ليه، لان انا بقول لك انت الموسوعه بتاعته، انت اللي بياخد منك الافكار. ولو مش عارفه تعالى حبيبي انا وانت وافتحي نت وهاتي الشاشه وقعدي ونبحث انا وانت ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، هاتي قصص هاتي مجلات تدعم سؤاله، انت عينه انت عينه بيرسخوا مبدا القراءه والاجابه على لماذا ديت من سن سنتين ومن سن سنه لاطفال في الغرب، ويجيبوا القصص المصوره المجسمه يلمس وتحكي على القصه. فاكرين يعني شكرا كان في فيلم زمان كده طفل ضاع وبعدين قعد يروح فين لحد المربيه ما عرفت مكانه فين، لانها ده كان ترتيب القصه اللي شافه. يعني احنا بنقول ان احنا نعود على كلمه ان هو يسال وانا اجاوب عليه. رقم اتنين، بأمن له لكل هدف حركة، يعني لكل حركة عندي لا هدف، الحركة دي هدفها كذا والأمر ده له كذا والأمر ده له كذا، مبقاش ماشي اعتباطا كده. يميل لتذكر الصور، يعني هو الصور بيفتكرها أكتر من الألفاظ، بس هو ممكن يربط ما بين اللفظ والصورة لو هو متميز، وده اللي يبيني لما هنيجي في حلقة الطفل العبقري يبقوا بيفكري في الحتة دي، وفكري أنا قلتلك بيربط ما بين الصور والألفاظ. رقم أربعة، ما بيبقاش يا جماعة لديه استراتيجية لتذكر الأشياء، ما عندوش تصنيف كده زينا فالدنيا كلها مع بعض. يعني مثلا قصة مثلا هو يقولك ايه، لا انا انا انا انا قوي زي سيدنا علي، فايه القوة عنده؟ ان سيدنا علي كان في خيبر ماسك الدرع، فانا عندي القوة عنده هي ماسك الدرع. فلما مثلا نزل لصلاة الفجر شاف كلب فيعمل ايه؟ بيدور على درع زي سيدنا علي، ربط القصة اللي هو سمعها واللي هو اتمثلت له، وبيربط على حاجة، يا كيب انا قوي، انا قوي زي سيدنا علي. ليه؟ يبقى انا ربطت برمز بقدوة، وفي نفس الوقت انا علمت ايه؟ علمت سلوك. يجي بقول رقم خمسة، ان هو بيجد صعوبة في الاستدلال، ما عندوش حاجة في المنطق، يعني ما عندوش حاجة اسمها اصل دي مقدمة فيبقى منطقها كذا، لا ما بيعرفش كده في الفترة دي. بيدرك انه شخص مستقل لانه من سن سنتين هو ابتدي ايه يتحرك لوحده، عايز يكتشف لوحده جسمي بتاعي انا بتحكم فيه، بعمل ايدي كده بعمل كذا، انا بعرف امسك. ممكن تلاقيه رايح يستكشف اعزكم الله سلة القمامة، لو مش قافله باب الحمام هتلاقيه بيستكشف كل في الحمام، ما عندوش، لو هو لسه ما عندوش المنطق شغال. ده النمو العقلي. رقم اتنين، النمو اللغوي. اللغة عنده في الفترة ديت بيبتدي 3 سنين بنقوله يعني بيكون جملة مكونة من 4 كلمات، سنتين جملة من 3 كلمات، 3 سنين بيبتدي 4 كلمات ممكن يبقى فيها فيه وعلى والحاجات دي، بيبدأ بالتعبير عن احتياجاته بالكلام. اللغة ما زالت بسيطة عنده، نفسه هو ذات نفسه بيحدث نفسه، هو بيلعب تلاقيه بيتكلم، هو بياكل تلاقيه بيتكلم وبيقول كلام سمعها أو جمل اللي هو بيسمعها كلمات. بيجرب يعمل تركيبات وتغيير في الصوت عنده زي ما بيسمعك، عشان كده كلميه دايما دايما دايما. الطفل دايما اللي بيبقى عنده تاخر في الكلام بنقول ده لا ام بتتكلم ولا في اولاد في البيت ومتساب كده، ممكن يجيله توحد لو اتساب قدام التلفزيون، عشان كده بتكلم دوت ايه ورايحين فين وجايين منين. وانا هديكم مثال عملي في الحلقه دي تبقى هديه مني ليكم ازاي اتعامل واطلع طفل مبدع قدام لسه ما كملش ال5 سنين. النقطة اللي بعد كده، هو بيبدأ في تنسيق ما بين الكلمات والأفعال، دي كلمة ودي فعل، عاوز أشرب بدل ما كان أنبوء يبقى عاوز أشرب، بدل ما كان أنبوء ماما دد مثلا لا آكل، ففي كلمة وفي فعل. من ضمن برضو الحاجات اللغوية ان هو بيبدأ في اللغة تكون وسيط بين الأشياء والأفعال، يعني دي كورة ألعب، يبقى معلقة آكل، بيربط برضو إيه ما بينهم. اللغة برضو بتساعده على التنبيه على الحركة الأصلية اللي عنده اللي بيقوم بيها وإبعاده عن المشتتات. ده كان النمو اللغوي. رقم 3 يا جماعة، النمو العاطفي. ركزي معايا بقى لأن احنا محتاجين الأمر ده عشان أنا استغله وطلع طفل قيادي. بقول إن هو عايز يكون محبوب من الآخرين، ماشي كده، فبيعمل حاجات كده بسيطة، يحدف بوسة، يلا سكر لماما، الحاجات دي. ممكن يمر بنوبات غضب، بيشعر بغيرة، ان انا طبعا لو قارنت ياخد اللعبة ممكن يكسر اللعبة بتاعت اخوه او بتاعت صاحبه عشان هو حاسس بالغيرة. ظهور احاسيس التمكن والسيطرة، ابتدى يتحكم في حاجته وله ارادة دلوقتي. بيظهر عنده دافع للإنجاز، يجيب كرة في قلب السلة، يعمل مش عارفة حاجات مدورة ويحطها في بعض ويدخلها في بعض بترتيب معين، الأحمر الأزرق الكلام ده. طبعا ده محتاج تعزيز سلوك من الأبوين على الإنجاز اللي هو بيعمله. لازم الأم تبقى فاهمة الكلام ده أرجوكم، أنا ما بتجوزش وأخلف والدنيا ماشية كده من غيرها، لا ما ينفعش، لازم أفهم الكلام ده. عندي النمو الاجتماعي. النمو الاجتماعي بيحب المواقف الاجتماعية، بيحاول ان هو يرضي الاخرين، ما تزعلش ماما، تقول يبص زعليش ماما ويبص للزعل كده، مش عايز زعل، عايز حب وفرح وكده، ممكن يجي يطبطب ويبوس لو عمل حاجه غلط، طب هو يعني كده انا بصالح. الفتره دي فتره الانفعالات الكويسه. بيبقى اكثر تحفظ واقل كلاما مع اصحابه. يعني هو مع البالغين هو ممكن يبقى حاسس بالامان، لكن اللي قده لسه متحفز منهم. طبعا الام هي اهم شخص في حياته. المرحله الانفعاليه ديت الام هي الحنان، هي الموسوعه، هي عينه، هي اللي بتفهمه كل حاجه. وجود الاب مهم طبعا في احساس الابناء بهويتهم، يعني الولد زي بيعمل زي ابوه بيقلد يعني، والبنت برضو انوثتها مع مامتها. برضو في المرحله دي بيبدا اللعب يعني مع اكثر من اللعب منفرد، بيلعب مع اتنين مثلا، بيلعب مع ثلاثة، مع مجموعه، فبيحاول ان هو يرتبط بس قليل. المناقشه مع اقرانه ديت بتبقى يعني ان انا ايه ابتدي اتكلم، لا دي لعبتي، طب تيجي نلعب، طب بدل الصياح، طب تيجي نبدل، يعني ايه بيبقى فيه ايه اخد وعطى في الكلام، بدل وهم صغيرين شويه لا بتاعتي ويبتدي بقى الكلام ده، لا دلوقتي بيبتدي ايه يتفاهم شويه. ودي من العلامات الصحيه للطفل في المرحله ديت. النمو الجسماني يا جماعه يعني بنقول ان الوزن بتاعه بينمو، طوله بيبقى اقل من المرحله السابقه واسرع طبعا من المرحله اللي جايه، بيصل طوله تقريبا لطول طول الراشد. كتير منهم جدا بيستطيعوا يطعموا نفسهم بدون كده، بيرتدي الملابس اليمين الاول الشمال اليمين، يعني ايه البروتيلا زي الارنب، بيعرف يعمل الحاجات دي. في تطور طبعا للعضلات والقدره على التوازن، التسلق طبعا والقفز في الكره، وقلنا ان هو ساعات بيجيبها فعلا لانه بيبقى بيحس بانجاز في حاجه زي كده. الجلوس طبعا فوق المرجحه بيعرف، ركوب الدراجات بس اللي هي طبعا لها سندات من ورا وعجلات. في اداء بعض الالعاب الحركيه البسيطه مثلا زي الفرشاه ورسوم الخطوط، بس احذري ان هي تبقى حاجه كبيره، يعني التلوين وقطع الاوراق وعمل بعض الاشكال، كل الكلام ده بس احذر ان هي تبقى الادوات ايه كبيره، لازم تبقى على قده. بيقضي فترات طويله جدا جدا في اللعب الحركي، ممكن اخذ فتره راحه يعني فرحات بينيه بس حتى لا يصل لحد الانهاك، لان ممكن لو انهك فعلا وتعب تبص تلاقيه نام في اي مكان. بيصبح اكثر تحكم في حركاته، بس البنات بتبقى اكثر تحكم في حركاتها من الصبيان. ممنوع تماما المقارنات في الفتره دي عشان الولد ما يفقدش ثقته بنفسه، لا يجب ابدا عقد مسابقات مقارنه ما بين الطرفين في الفتره دي عشان البنت اكثر تحكم منه فيحس بالعجز. والبنت البنات بيقولوا دايما عندها استعداد للتعلم، فلا ايه ممنوع ان احنا نقارن تماما. البنات اسرع في ربط الحذاء، في ازرار القمصان، ما يجبش ان احنا نخليهم يمسكوا، وزي ما قلت لكم ادوات او فرش تلوين كبيره الايه كبيره الحجم. في المرحله ديت ما بيعرفش يركز بالعين على الحاجات الصغيره، عشان كده لازم يبقى قدامهم الكلمات مكتوبه بحاجات كبيره. يا ريتني يبقى معاكي ورقه وقلم بتكتبي ورايا الكلام ده. بنحذر طبعا مشاكل بين الاولاد في المرحله ديت. اوعي وانت واقفه عيال مع بعض في الفتره دي 3 سنين وانت طالعه ان هو يضرب على الراس، ليه على طول تصرف بسرعه؟ لان عظام الراس يا جماعه بتبقى ما زالت رخوه، مش زي قويه كباقي عظام الجسد ان هو بيبقى بيعرف يتحكم فيها، لا. كمان لازم استخدم الايد اليمنى والايد اليسرى، يعني ما هو بيستخدم اليسرى سيبيه، ولكن الاكل والشرب والكتابه حاولي بقدر الامكان. كتابه خلاص ماشي بقى اشول مش مشكله، لكن الاكل والشرب حاولي، لان عندنا حديث للنبي عليه الصلاه والسلام قال له ما لا استطيع، قال له ما استطعت، معنى كده ان هو في ايه في تدريب. عندي اشباع للحاجات الاوليه، النوم، الاكل، الحاجه يعني التماس المعونه لحل المشكلات سواء المعلمه او من الام. الحاجات دي مهمه جدا. انا نفسي قبل ما نخش على المطالب ازاي ان انا اقول ان هو له مطالب اجتماعيه، اقول ان انا محتاجه الامور اللي فاتت دي انت تركزي فيها، ركزي فيها عشان تعرفي بعد كده ازاي ان انا اعلم الطفل واخلي ان انا يبقى انا فاهمه المرحله دي، النمو العقلي ايه، النمو الجسماني ايه، الحركي ايه، اللغوي ايه، عشان لو حصل دروب الحق في الاول. يقول لك انت جايباه بعد ما تم 6 سنين، انت كنت فين من 3 سنين؟ ان شاء الله نعرف بقيه المواقف وازاي ان انا اكمل يومي مع طفل 3 سنين اللي فيما فوق من 3 لـ 6. انتظرونا بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ونكمل ونقول فايدة اللعب عند الأطفال. يعني هو لما بيلعب ايه اللي بيحصل؟ علشان بس الناس اللي بتكبت الطفل، لا اقعد، لا انت هتكسر، لا عيب ما تكسفنيش عند، لا ده احنا ما ينفعش الكلام ده ضد فطرته تماما، وكأنك بتكسريه او بتحطيه في أم بنقول رقم واحد انه هي وسيله لتصريف الطاقه. الحياه العصريه يا جماعه بتضطر الطفل انه كيف نشاط حركته فتره طويله جدا، يجلس اقعد عائل، ما يمنع نفسه من الجري، لا خليك ماسك، او حتى انه يبعد على التاب او قاعد على الموبايل، ده امر بيكبت حركته وده مش صح، ودي ما بيساعدش على نمو جسده او تفكيره العقلي او النشاط بتاعه. يحتاج لفترات نشاط عنيفه جدا جدا وممتعه، بس نكون بينها فترات ايه، يكون بينها فترات بينيه. رقم اتنين، اللعب بيفيده على التدريب لمهارات جديدة. الولد الصغير بيلعب مثلا بالبلي مثلا، البنت بتلعب بالعروسة وبتخيط لها فستان، السلوك ده بيؤدي لاكتساب مهارات جديدة وبيشبه حاجات عند الطفل بتوصله لمرحلة الكفاءة في الأمر. رقم ثلاثة، من فوائد اللعب الرغبة في التدريب على أنواع السلوك، يعني دور نموذجي مثلا أو حقيقة أو متخيل. يعني ممكن نقول البنت مثلا هتلعب دور الأم، هتلعب دور الطبيبة، الولد هيلعب دور العسكري، هيلعب دور الطيار. كتير من الألعاب بتدون يعني أدوار رشيدة، وده جمالك أن أنت تعملي مسرح سواء عرايس أو مسرح لتمثيل الأدوار. الاشتراكات طبعا الكبير معاه بيشترك معايا، وانا همثل دور كذا وانت تعمل دور كذا، ونبتدي نعلمهم المهارات دي. بنركز طبعا على حاجه للانجاز، انا عايزه انجز معاه، الحاجه الانفعاليه للطفل يطلع واشوف انفعاله وطريقه تصرفه وسلوكه، يبقى حاجه للانجاز والحاجه الانفعاليه للطفل، وثالث حاجه الحاجه للايه، الحاجه الاجتماعيه اللي هو مشاركه الاخرين. طيب ايه هي الخصائص؟ ايه هي الخصائص؟ الخصائص الانفعالية بتبقى عبارة عن تعبير بحرية وصراحة، نوبات غضب أحيانا للولاد والبنات، بعمل قصة فيديو مثلا، هقول مثلا حاجات الانفعالية، هحكي لكم قصة الفيديو للبنت والولد. بنت كان فيديو منتشر على اليوتيوب، البنت عمالة تقول لولد يعني أنا هتجوزك، وهي يقول لها لا أنا مش عايزة أتجوزك، فالبنت تقول له لا أنا هتزوجك، وهي يقول لها لا أنا مش عايزة أتجوزك. أنا يعني من الفيديو ده الكلمة اللي الولد قالها في الآخر، أنا مش عاوز أتجوزك، وطول في الكلمة جدا. هنا الأم جت قالت له أنت من حقك إنك تعترض وتقول لها لا، طول ما انت بتقول لها لا انا سايباك، قلب حوالي 12 13 يعني كتير جدا، لا لكن مش من حقك انك تطيل الكلام عليه، عيب لما تتكلم باسلوب متطول كده. هو ده اللي يعنينا، دي التربيه، الالفاظ ثم الالفاظ ثم الالفاظ، طريقه السلوك وهو بيقولها، خلي بالك كده ثبوت احمر، هو عارف ان انا ممكن اعترض لكن مش ممكن ان انا ايه، ان انا اطيل بالكلام، دي مش ادب في الكلام، هنا كالتربيه. طيب احذروا الخصائص اللي هي المعرفية، المفروض ان انا اعرفها عن الطفل، تظهر الكلمة الاولى في الشهر مثلا العاشر من الطفل في حياة الطفل، تظهر الكلمة الاولى من مثلا عند الطفل في الشهر التاسع، فنتأخر شوية يبقى اول سنة كلمتين، فرق في النمو اللغوي، مجموعة من العوامل منها اختلاف الاطفال في القدرات العقلية واختلافهم في الجنس واختلافهم في القدرة، البيئة، الكلام عند البنات، البيئة التعليمية، الخصوبة مثلا فقر ولا غنى، حاجات كتيرة جدا جدا في اللي هما المفروض التفاعل متاح للطفل مع الاخرين سواء بالقليل او بالكثير. يبلغ التخيل ذروته في المستوى ده، بيبقى على طول بيتخيل، ده انا رحت وبعدين قابلت معرفش بعدين طرت في السماء، حلو التخيل، مفيش، بيكون منه علاقات جديده، خبرات سابقه بتبتدي على الخبرات الثانيه، اشكال وصور جديده، بيبص الطفل عمال يالف وعمال يجيب ماضي وحاضر وعمال يجيب في المستقبل، بيبدع ابداع فني وابتكار حلو، سيبيه. تشجيع الكفاءه عن طريق التفاعل والاهتمام، يعني ان انا اعمل ايه، ما احطش حدود يا جماعه، واجيب ان انا مثلا اهتمام بعطف بحنان، البنت مثلا اعمل مثلا البنت لها احضان، البنت لها كلمات، عايزين نشجع الاطفال مثلا على تنميه معظم قدراتهم، يتبعوا التوجيهات التاليه، ان انا عايزه فعلا انمي قدره، اعمل ايه، تفاعل مع الطفل بكثره وتنوع، يعني أنا بتفاعل عليه معاه على طول، بيقول كل كلمة أنا معاه، تلاقي الأم الوحيدة اللي فاهمة لغته، إظهار للاهتمام بالطفل وكل اللي يقوله، كل اللي يقوله، اللي عايز يترجم تعالى يجيب الأم بيقول إيه كذا كذا كذا كذا، مفيش سكة إن عيد يا ماما عشان بس عارفة هي الأم اللي عارفة تترجم، مفيش مترجم تاني له، ده من إيه؟ من التفاعل. لكن الأم اللي مهملة ما بتفهمش، تقول لك أنا مش عارفة هو عايز إيه، إيه ده؟ ده أنا ده لو سمعت أم قالت كده، أنا لو سمعت أم بتقول لي أنا ما أناش عارفة هو عايز إيه، يبقى أنت أم فاشلة. انا محبش اقول الكلمات السلبيه، بس اعرفي كده، كون ان انا ما اناش عارفه ابني بيقول ايه ومش عارفه هو عايز ايه، ده ايه ده، ليه ما انتش عارفه ليه، ما ينفعش. بنقول بنوفر فرص للطفل، بيبحث، بيخبرنا عن الاشياء، السماح للطفل وتشجيعه انه يعمل اشياء كتيره جدا جدا في المستقبل مثلا، حس الطفل على انه يحاول اكتساب مثلا انماط من السلوك المختلفه الناجحه، وضع حدود متسقة لأشكال السلوك. يعني بنقول مثلا ايه، مجرد ان انا بشرح اسباب ازاي الطفل يصبح قادر على فعل السلوك المعين. الشكاوي مثلا اللي بتيجي من الطفل، لا انا متفهمها لان انا واخد معاه تفاعل، واخد معاه اسباب، بحافظ على الحدود اللي معاه، انا بعرف ازاي اتعامل معاه. كل الكلام ده عباره عن اظهار لانجازات الطفل، مجرد الاعجاب والتقدير بس لانجازات الطفل، التعبير عن الحب بطريقه مخلصه ودافئه. الامر ده مهم جدا. طب لو انا طفلي لسه ما كملش 5 سنين، انت ام محظوظه ليه؟ امامك فرصه لتنميه مهارات طفلك التفكيريه، كمان فرصه لجعله مبدع، اعلام ان عقله في الفتره دي عامل زي وحده التخزين الهائله، كل كلمه كل حركه بيسجلها في مخه شطرت انك توظفيها. هتكلم بس عن الفتره العمريه بتاعت 3 سنين اللي احنا بنتكلم فيها. للطفل العادي بيبقى شغف وحب الاستكشاف زي ما قلنا في الحلقه. طيب مش هنتكلم ان مش فارق معاه مثلا يستكشف صندوق القمامة او المية في الحمام، زي ما قلتلك عادي كل عنده واحد. اهم شيء استغلال الموقف مع وضع خطة لان انا اعرفه العالم اللي حواليه عامل ازاي. كده تقريبا اول مستهزم لازم تفهميه الكلمتين دول. طيب خلينا بقى ندخل على التدريب. اعمل ايه؟ سؤال الالوان وربطها بمسميات محاول، وتعلم ما اشرحلك. يعني مثلا ايه دي يا حبيبي؟ يقولك دي سجية. لا، شجرة. دي ايه؟ شجرة خضرة لونها اخضر، شجره خضراء لونها اخضر. عليها ايه؟ عليها عصافير بتسوسو. بتعمل ازاي العصفور؟ سو سو. يبقى شجره خضراء لونها اصفر عليها عصافير بتسوسو. بعمل كده. يا حبيبتي اعملي كده، اعملي كده علشان تطلعي العيل انك موسوعته. وقلت صوت العصافير، بتعمل ازاي العصفور؟ سي سي. لا سو. تعمل ازاي؟ سي سي سي سو. وابتدي شجره تاني خضراء لونها اخضر، لونها اخضر، وشاور اخضر اخضر اخضر. طب وابتدي بقى الون كل حاجه اخضر. هو انت مش هقوله اخضر، اخضي اخضر يا حبيبي. افضل هو يقول الغلط، ما اقولش غلط زيه، ما اقولش اخضر فانا فرحانه، بس انا فرحانه باللدغه قوي اللي هو بيقولها دي. اخضي او سجيا، لا ما اقولش الغلط، هو يقول سجيا انت قولي شجره. الخطوه الثانيه اخرج معاه خروجه، تعالى بقى اما اوريك. بتشوفت الشجره الخضراء والعصافير؟ الشجره اهي عصفوره. يبقى انا وريته الشجره والعصفوره، جبت ثالث خطوه مجسم للشجره والعصفوره واحكي له عن شفت ازاي الشجره تعمل معاها ازاي. الشجره يلا نشرب الشجره عشان تكبر، واسقيها يلا العصفوره، سيو سيو سيو، وربيها واكلها. واحكي قصه النبي عليه الصلاه والسلام مع مين؟ مع عمير والنغير، وهو ماشي لقى طفل، وبعدين العصفور مات، ورسول الله السلام رحيم، يلا نصلي عليه الرسول، اللهم صلي على سيدنا محمد. انت قاعده في حضانه، قاعده في مرسل، المهم ان انت قاعده بتعملي الشغل ده. الخطوه اللي بعد كده برسم معاه، ما اجيبش ادوات كبيره، صغيره، وارسم اخضر شجره اخضر، وكمان فيه لون بني بس مش هنركز، احنا مركزين على الاخضر والعصفور. وارسم معاه العصفور صوتها ازاي؟ سيو سيو سيو. وخلي بالي امسي معاه بالراحه، يمسك القلم زي ما يمسك، ما حددوش. واحكي حكايه الشجره في الجنه، مين دي اللي هيبقى عنده شجره في الجنه؟ اللي بيسبح سبحان الله سبحان، واجيب صبعه، مش بسبح على صبعي، انا جايبه صبع وعماله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، شجره خضراء وسبح على صوابعه. 5 سبحان الله شجره، 2 3 4 5. بعمل ايه في الخطوه اللي بعد كده؟ بكرر كل الخطوات اللي عملتها. شجره خضراء لونها اخضر عليها عصفوره بتسوسو، نقول سبحان الله سبحان الله 5، واحكي الرسول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الخطوه اللي بعد كده فوائد الشجره. الدنيا ما خلصتش. فوائد الشجره ايه؟ هي فوائد الشجره اعيش بقى، شفت الخشب لما جه، وبعدين الشجره بقى اللي ما بتطلعش الزرع بناخدها ونطلع الخشب ونطلع منه القلم ونكتب. فين القلم الرصاص؟ قلم رصاص قلم اخضر. انت شفتي كم المعلومات؟ شفتي الكلب اسلوب حكواتي؟ الدولاب ده منين؟ مش شجره. الترابيزه بتاعتك دي منين؟ مش شجره. شفتي كميه حصيله اللغويه والمعرفيه والمهاريه والسلوكيه والايمانيه؟ كل ده باسماء وصفات والوان الشجره والعصفوره وصوتها، ذكر التسبيح، ثقه بنفسه، حبه اللي هتغدقيه عليه، المؤاخاه والمسانده، ومجرد خروجك وتعزيز الثقه ما بينكم في الخروجه، في المشاركه بالالعاب، في الرسومات، في الالوان. الامر ده عمره ابدا ما هينساه ابدا في حياته، حتى لو هو هيكبر هيفكرك بيه. طب ده ممكن يكون قد ايه؟ حسب كل خطوه. استيعاب من مخ طفلك ممكن يكون اسبوع، شهر، انت وشطارتك. بكرر والتكرار بيعلم الشطار، الاخبار، المهم انك انت ما تكسليش، حاولي تساهمي في خروج طفلك بعبقريه ويكون صاحب تفكير ابداعي، يعني الابداع بتاعه ان شاء الله باذن الله. يعني لو عملت الخطوات اللي انا قلت لك عليها من اول الحلقه لحد دلوقتي ان شاء الله باذن الله اضمن لك ابن قيادي متفوق مبدع. ندعو الله سبحانه وتعالى ان هو يرزقنا يا رب يعني حسن التصرف والفهم والتربيه الصحيحه، ما تبقاش رعايه اكل وشرب وغسيل ولبس لا، ويبقى فعلا زي ما الله سبحانه وتعالى علمنا ان احنا نمشي معاهم بالخطوات. ندعو الله سبحانه وتعالى انه يهدي ابنائنا ويعلمنا ما نعلمهم اياه ويتعالوا صالحين. اللهم امين امين امين، وصلي اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات